الله أكبر. أنا صاحب النعم. الله الله. ولقد وقشير لسليمان Hatta What the hell was وأدخلني برحمتك في عبادك. Yeah. Thank you. الله يا غالي. الله الله يا سلام يا العرش الحلو ده الله يفتح عليك. الله يا مشبع. اه والله انا كنت قبلك عليك يا مولانا كنت قبلك والله شكرا لك. الله إِلَٰهِ إِلَّا الله أكبر. خلاص صبر الحلو ده. إذا أردت كتابي يا رسول الله اكبر تبارك الله الله الله تبارك يا سيدنا الله الله الله الله الله Oh, no.